أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الحي. هذا الاسم ثبت بالكتاب، فقد ورد في 5 مواضع في القرآن الكريم. الأول في أعظم آية في كتاب الله، في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي مفتتح سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي سورة غافر: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وورد هذا الاسم في السنة المطهرة، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فإذن هذا الاسم ورد في الكتاب وورد في السنة. الحي من الحياة وهي نقيض الموت، والحي من كل شيء نقيض الميت. قال الزجاج: الحي في كلام العرب خلاف الميت، والحيوان خلاف الموات. والمعنى في حق الله تبارك وتعالى: الله الحي أي الباقي، وليس من أسمائه الباقي، وإنما من أسمائه الحي الذي يعني هذا، فهو الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء عز وجل. ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا، فالحي الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل من اتخذ من دونه ربا، ويبيد كل من ادعى من دونه إلها. فالله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فحياته تستلزم ألا تأخذه سنة ولا نوم. ولذا قال ذلك في آية الكرسي: حياته تستلزم ألا تأخذه سنة ولا نوم، فالنوم أخو الموت، النوم هو الموتة الصغرى. فالله الحي، ولذلك فهو سبحانه وتعالى لا يفنى، وهو سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الموت، وهو سبحانه وتعالى لا تجوز عليه الغفلة، ولا تجوز عليه السنة، ولا تجوز عليه أي معنى من هذه المعاني التي تدل على النقصان والتي هي لسائر خلقه. والنوم نقص في كمال الحياة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم: وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال، وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. ومن لوازم الحياة العقل الاختياري، فإن كل حي فعال، وصدور العقل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصانها. وكل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل. إحنا نرى أن الإنسان منا لو عنده ميزات مختلفة عن الآخر، أنا أعرف بعض الناس لهم جهد كبير في العبادة، يختلف عني وعنك في مسألة النوم، هو ينام 4 ساعات، ولذلك فحياته أكمل، فهو يعمر وقته أفضل منك. فتلاقي الأخ فلان ده تلاقيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقرأ ورده من القرآن يختم كل ثلاثة أيام. هو فارق فين؟ في الكم ساعة اللي انت نايمهم دول. هو ربنا سبحانه وتعالى مبارك له في النوم. كان بعض السلف يقول اللهم اشفني من النوم باليسير. فهكذا والله سبحانه وتعالى يفضل بعضنا على بعض، فحياته هو أكمل، فما بالك بالحي الذي لا ينام، وما بالك بالحي الذي لا ينبغي له أن ينام. فحياته أكمل وحياته أعظم، وكذلك قدرته. ولذلك كان الرب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال عن نعيم ابن حماد أنه قال الحي هو الفعال، ففسر معنى الحي بمعنى القدرة وبمعنى أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فقال كل حي فعال. مش احنا بنفرق ما بين الحي والميت بإيه؟ بالحركة. مش أول حاجة أنت عايز تعرف ده ميت ولا حي، فبتبتدي تهزه وتبتدي تشوفه وبعدين تجس نبضه وبعدين كذا وكذا. حركة قلبه هي اللي خلتك تقول إن ده حي، وعدم وجود الحركة دي هي اللي خلتك تقول إن ده ميت. فكل حي فعال، فلا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور. يبقى الفرق ما بين الحي والميت يكون في الفعل وفي الشعور. العلماء ذكروا في معنى اسم الله الحي أقوالا كثيرة، منها قول الزجاج الحي يفيد دوام الوجود، فالله تعالى لم يزل موجودا ولا يزال موجودا سبحانه وتعالى. طيب برضو من أسمائه الموجود ليس من أسمائه الموجود، كل المعاني دي في اسمه الحي، يعني الباقي والموجود كل هذا يدخل تحت معاني اسمه الحي. فالله عز وجل الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الخطابي الحي من صفة الله تعالى هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت. خذوا بالكم، إنما نحن الله سبحانه وتعالى خلقنا من عدم، فأوجد من هذا العدم آدم عليه السلام، أوجده من الطين، يعني أوجد الطين ثم أوجد منه آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من هذا الماء المهين المعروف. فالله أوجدنا هكذا. أما لو وصفنا ما قبل هذه الحياة وصفناها بالموت جاز، إنما الله سبحانه وتعالى حياته لم تحدث بعد موت ولا يعترضه موت، إنما نحن نموت ثم بعد ذلك نبعث فنحيا حياة أخرى، في حياة دنيوية وحياة برزخية، وهناك حياة تكون لك في الجنة إن شاء الله. إنما الله عز وجل لم يطرأ عليه شيء من ذلك. فالله سبحانه وتعالى لم يزل حيا ولم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة. فكل شيء هالك إلا وجهه. فهذا من معاني حياته سبحانه وتعالى. الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا. وقد قرن الله عز وجل بين اسمه الحي وبين اسمه القيوم في ثلاثة مواضع في القرآن كما ذكرنا، الموضع الذي في آية الكرسي ومفتتح سورة آل عمران، والموضع الذي في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وسوف نتدارس إن شاء الله في اللقاء القادم اسمه القيوم. لكن هنا مسألة، العلماء اختلفوا في اسم الله الأعظم. بعضهم ذهب إلى عدم تعيين هذا الاسم، الثابت أن لله سبحانه وتعالى اسما أعظم، بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فما اسم الله الأعظم؟ بعض العلماء ذهب إلى عدم تخصيصه، والبعض قالوا بتعيينه. فممن ذهبوا إلى ذلك ذهبوا إلى أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، والبعض ذهب إلى أنه ذو الجلال والإكرام، والبعض ذهب إلى أنه في هذه العبارة كلها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذنوب. والبعض قال بل اسمه الرحمن، والبعض قال اسمه الرب، والبعض ذهب إلى أنه الحي القيوم، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اختيار أبي القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي، حيث روى حديث أبي أمامة وفيه فالتمستها أنه الحي القيوم، حديث أبي أمامة الذي فيه أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به كذا، فقال فالتمستها في اسمه الحي القيوم. قلنا ابن القيم يرى أن اسمه الحي القيوم يعني الاسمين معا هو دون الاسم الأعظم، وهو القائل في نونيته اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعهما إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. ابن القيم بيقول إن مدار الأسماء والصفات كلها على اسمه الحي واسمه القيوم، لأن الحي هو الذي به حياة كل شيء، والقيوم الذي به قيام كل شيء، ولو لم يوجد ذلك ما كان من شيء. الحي الذي به حياة كل شيء، والقيوم الذي به قيام كل شيء. طب ما هو لو ما كانش هو الذي يحيي، ولو ما كانش صفة الحياة فيه سبحانه وتعالى، والحي هو الحي سبحانه وتعالى في ذاته وهو المحيي لكل شيء، يبقى ما كانش هتبقى فيه أي شيء. والذي به قيام كل شيء، أنت لا تستطيع أن تقوم من مقامك إلا بإذن القيوم، ولا تستطيع أن تفكر فيما تفكر إلا بإذن القيوم، ولا تستطيع أن تصنع شيئا إلا بإذن القيوم، فبه قيام كل شيء سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول في زاد المعاد ولهذا كان الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم، وذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. أدلتهم على الكلام ده إيه؟ استدلوا على ذلك بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث. أدي حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة بيقول إيه؟ إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث، البقرة وآل عمران وطه. الحديث حسنه المناوي كما في تحفة الذاكرين، والشيخ الألباني في الصحيحة، الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيرهم من المحدثين، فالحديث حديث حسن حديث مقبول. طيب ايه ده بقى؟ فين الاسم اللي متجمع في الثلاث صور؟ الحي القيوم. فاستنبط بعض العلماء من هذه الصور انه الحي القيوم. قال ابو حفص عمرو بن ابي سلمة فنظرت انا في هذه الصور فرأيت فيها شيئا ليس في شيء من القرآن، مثل آية الكرسي وآل عمران وفي طه، وذكر الآيات الثلاث الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. قال فالتمستها أنه الحي القيوم. وقال هشام بن عمار وكان خطيب دمشق أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأما آل عمران فذكر الموضع وكذا في طه. واستدلوا بحديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعين، فبقينا محتارين. الراجل قال كلام كثير ودعا الله عز وجل بأكثر من اسم، طب هل يكون المنان؟ طب بديع السماوات والأرض؟ طب ذو الجلال والإكرام؟ طب الحي القيوم؟ ما كل حاجة من دول، وهو في الأول خالص اللهم، ولا اللهم اللي هو اسمه الله. فلذلك اختلف العلماء، وهذا الحديث حديث صحيح معلوم. قالوا والاسم المشترك بينما ورد في حديث أنس وحديث أبي أمامة الحي القيوم. لما نجمع الحديث ده على الحديث ده نلاقي اللي مشترك بينهم اسمه الحي القيوم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ده الدليل الثالث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت به بلية كان يدعو الله باسمه الحي القيوم. الأمر الرابع، قالوا لأن مدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين اللي هو قاله ابن القيم، قالوا وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة. إنما إحنا ليه من صفاتنا النقصان؟ أنت بتذهل وأنت دلوقتي بتسرح ودماغك بتشرد وبيأتي عليك هذه الأمور البشرية من الغفلة والغفوة وعايز تنام وكده، عشان كده حياتك مش حياة كاملة، وبالتالي الأمور تترتب على هذا فيكون من صفاتك صفات النقصان. أما الله عز وجل فله الحياة الكاملة فهذا يستلزم صفات كماله. فأقول بقى أي صفة من صفات الكمال هتدخل في اسمه الحي وهتبقى لازم من لوازم كونه الحي. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال القدرة، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره. إنما أنت بتحتاج إلى غيرك، ما تقدرش تعيش لوحدك. مهما كنت بتقول أنا متعود أن أنا أقوم باحتياجاتي بنفسي، بس ستحتاج غيرك عشان يأتيك بشيء. يعني لو أنت قعدت تعتمد على نفسك تماما، أنت يا عم اللي هتأكل نفسك، وأنت اللي هتكوي نفسك، وأنت اللي هتشرب نفسك، وأنت اللي هتشغل نفسك، وأنت هتعمل كل حاجة. طب ماشي، هتأكل نفسك، أنت اللي هتنزل وهتشتغل في الفلاحة وتجيب وتعمل، مش هينفع. ما هو لازم هيبقى في شيء هتحتاجه. هتسوق عربية، هتروح أنت بقى بير البترول وتطلع لنا البنزين، هتمشي الدنيا؟ مش ممكن تمشي الدنيا. فبالتالي أنت لازم تكون قائم بغيرك. أما الله فلا، فهو القيوم، فهذا فيه كمال القدرة وكمال الغنى له سبحانه وتعالى. عشان كده قالوا فانتظم هذان الاسمان فيهما صفات الكمال أتم انتظام، فلذلك فهو اسم الله الأعظم على هذا التقدير. بعض العلماء كالشوكاني في تحفة الذاكرين قال لا، مش الحي القيوم، قال لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني جاب كلمة التوحيد وزاد عليها، قال اسمه الأعظم. يعني لما تيجي تدعو تقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، فقال لا إله إلا هو، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى الحي القيوم. ابن القيم بيقول في كتاب مدارج السالكين، ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا، بيقول والتلميذ لما يبقى فطن ويفهم أحوال شيخه، مش ياخد علم شيخه بس، فحاطت عينه عليه بيتصرف إزاي، بيقول إيه، ايه اكتر حاجة بيعملها، فوجده اكثر شيء على لسانه لا اله الا انت الحي القيوم، يا حي يا قيوم لا اله الا انت، يا حي يا قيوم لا اله الا انت. قال وقال لي يوما لهذين الاسمين اي الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. واحنا هنقول الكلام ده ونختم به في حظ العبد من اسمه الحي، كيف تحيي قلبك باسمه الحي؟ حياة القلوب، ما هي علامات حياة القلب؟ علشان هو ده أهم شيء نطلع به من اسمه الحي، إن احنا قلوبنا تبقى حية، قلوبنا تبقى سليمة، نلقى الله عز وجل بهذا القلب الحي السليم. هنا دي وصفة وتجربة بيدلنا عليها شيخين من شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بيقولولنا ايه؟ بيقولولنا عليكم ان انتوا تلهجوا بذلك، تدعو بذلك وتدمن هذه الكلمات في ذكرك، لا إله إلا أنت الحي القيوم، أو تقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وتدعو. لكن إنك تسمع قلبك هذا المعنى كثيرا قال له تأثير عظيم في حياة القلب. ما آثار الإيمان بهذا الاسم؟ الله تبارك وتعالى حي، بحياة هي له صفة حي أبدا لا يموت والجن والإنس يموتون، بل كل ما على الأرض كذلك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا الاسم فيه إثبات صفة الحياة وهي صفة ذات. احنا قلنا في فرق ما بين الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى، ففي من أنواع الصفات ما نسميه بصفات الذات. وصفات الذات دي يعني صفات الذات لا تتخلف. يعني ايه لا تتخلف؟ العلماء بيقسموها صفات أفعال وصفات ذات. صفات الذات لا تتخلف، يعني انه الله قدير، كان قديرا ولا يزال قديرا وسيكون قديرا، لا تتخلف عنه القدرة أبدا. إنما الله يضحك، صفة من صفاته، قد يضحك وقد لا يضحك، بل هو قال وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. فالله ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل في الثلث الأخير، فإن شاء سبحانه وتعالى نزل وإن شاء لم ينزل. لكن هذه الصفة ليست صفة دائمة، إنما الصفات الدائمة القدرة، السمع، البصر، ومنها الحياة، لأنها صفة من صفات إيه؟ ذات. يبقى نفرق ما بين صفات الأفعال ومن صفات الذات. صفات الذات لا تتخلى، ما يبفيش ولا وقت ينفع إن ربنا سبحانه وتعالى يوصف بأن هذه الصفة لم تكن له. إنما صفات الأفعال يمكن أن تكون لله سبحانه وتعالى في وقت، عشان كده بيقول تكون متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالحي من صفات الذات، فحياته سبحانه وتعالى أكمل حياة وأتمها، وحياته منزهة عن مشابهة حياة الخلق، عشان ما توصفش ربنا بصفة الحياة اللي انت فاهمها، لأنه حياتك انت مختلفة. فلا يجري عليه موت أو فناء، ولا يعتريه سنة ولا نوم ولا نعاس ولا شيء مما ذكرنا، وإنما الله سبحانه وتعالى له الحياة التي تليق به سبحانه وتعالى. والحي هو الذي يهب الحياة، بمعنى المحيي. فالله سبحانه وتعالى يهب الحياة لكل من يوصف بالحياة، ويهب أهل الجنة تلك الحياة الدائمة. طب استنوا بقى، طب ما هو أهل الجنة ما هو برضو مش هيعتريهم حاجة من الحاجات دي، حياتهم حياة مختلفة عن الحياة اللي احنا عايشينها. أولا مش هيموت، وربنا لا يموت، ما هو كده هيشبه ربنا، هنبتدي بقى نخش في مشاكل. عشان كده بدأ بعض الناس لما دخل المسألة كده بالدماغ قال لك لا لا لا لا، الجنة والنار بتفنى. ليه يا عم بتفنى؟ قال لك لا، ما هو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، وانتم كده هتخلوا أهل الجنة فيهم شبه من ربنا. قلنا هذا يقوله من لا فطنة عنده، هو مين الذي أوجد الحياة فيهم؟ ومين الذي جعل لهم تلك الحياة الدائمة؟ أليس الله الحي؟ ثم هم ألم يكونوا في حياة فيها نقصان؟ ثم بعد ذلك أتم عليهم النعمة، أورثهم الجنة وعرفها لهم وجعل لهم تلك الحياة. إيه بقى اللي دخلنا في النجاة؟ لازم الجنة والنار تفنى والكلام ده كله؟ المسألة لا تحتاج إلى كثير إعمال عقل. فبالتالي الله الذي يهب أهل الجنة تلك الحياة الدائمة الباقية التي لا تفنى ولا تبيد، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، فحياتهم دائمة بإدامة الله لها. يبقوا برضو محتاجين القيوم الذي يقيمهم هكذا، إنما حياتهم مش مستقلة. يعني لو لم يأذن الله لهم بتلك الحياة الدائمة لا توجد. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. تعالوا بقى نشوف حظ العبد ابتداء من اسمه الحي، ونشوف الآيات التي ورد فيها اسمه الحي عشان يلفت النظر إلى معاني مهمة. أول معنى لزوم محبة الله وإجلاله وتوحيده. فالعبد إذا علم أن الله له الحياة الكاملة المطلقة، فهذا يثمر في القلب الابتهاج واللذة والسرور مما تندفع به الكروب والهموم والغموم. يقول ابن القيم: فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. ليه؟ فكروا ليه لو الواحد عرف أن ربنا له الحياة الكاملة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكربه أمر كان يقول يا حي يا قيوم، اشمعنى الحي؟ ليه؟ معنى الحياة يورث هذه السعادة وهذا الابتهاج. شوف، إذا كان الكرب هذا سببه تسلط عدو مثلا، فأنت تعلم أن هذا العدو مهما كان شأنه فهو سيموت وسيبيد وقد يمرض وقد تعتريه ابتلاءات أشد من ابتلاءاتك، فهو ليست له الحياة المطلقة، إنما الله وحده ذلك، هو المحيي والمميت. فهذه سلوى لكل مكروب، حين يدعو الله عز وجل باسمه الحي كأن فيها إشارة إلى هذا المعنى، كل من يتسبب في كربك يفنى، ويفنى أثر فعله فيك. فاهمين المعنى ده؟ يفنى خلاص، هو مات له ميت أو حدثت له أي إشكالية، ففي الأول الصدمة شديدة لكن تفنى. فبالتالي هو يدعو الله باسمه الحي الذي يحيي له حياة دون الحياة. أنا دلوقتي قلبي موجوع وحاسس أن أنا كأني ميت من كتر الابتلاء، يقول لك أنا خلاص شبابي شاب من كتر الهم، فمين اللي يزيل ده ويحييني حياة أخرى؟ الحي. فكأني بعدما ذهب عني البلاء وزال الكرب كأني حييت حياة أخرى، فيا حي أحييني تلك الحياة. فهمتوا المعنى ده؟ فلذلك يورثه الابتهاج واللذة. الواحد كده يحس ساعات ان قلبه قسي وتعب من كتر الذنوب، ويبتدي يقول لربنا يا رب رد إلي روحي، يا رب طهر لي قلبي أو أبدلني قلبا غير هذا القلب. إذا كان القلب ده خلاص اتهرى وما بقاش ينفع، احييلي قلب تاني. القلب ده خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فكده خلاص ده تعب وما بقاش ينفع، فرب احييلي بقى قلب جديد. يتحيل القلب ده ويبقى حاجة تانية خالص، تعمل له عمرة بقى يبقى حاجة تانية، يا إما تورثني قلبا غير هذا القلب، ده خلاص ما بقاش ينفع يعبدك خلاص. فهمتوا؟ لذلك يشعر باللذة والسرور. أنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه، كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض؟ يقولوا كده، يقولوا إن الواحد المرض العضوي ده لو كان عنده من القوة النفسية يبقى هذا من أعظم الأسباب في علاجه، عنده من الإرادة وعنده من التشبث بالحياة ما يجعله في حال غير حال الآخر المكتئب اليائس المحبط فيزيد همه. فكذلك بص ابن القيم بيقول كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي، فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. يبقى القلب اللي تعب ده لما يحس أن ربنا الحي يحيا. ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق. يبقى الغم يضيق، والمعاني اللي يفهمها من تلك الأوصاف لله تبارك وتعالى توسع عليه الأمر. فخروج القلب منه إلى ساعة البهجة والسرور وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوار تلك الصفات وباشر قلبه حقائقها. قال ابن القيم وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، قال فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال ومستلزمة لها، وصفات القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم، الكلام اللي قلناه هو بيختار كده، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطه، اسم الله الحي القيوم. فالحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام. يبقى قفلنا كل المشاكل، ما هو أنا مكروب فعندي مرض نفسي أو أي مكان الداء، أو أورثني مرض عضوي، طب ما هو الحي والذي يزيل عنك كل هذه الأسقام وكل هذه الآلام. ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من تلك الآفات. ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البت. يبقى الحي لا تتخلف عنه صفة كمال، ويورث من يشاء ما شاء من تلك المعاني، والقيوم لا يتعذر عليه شيء. خلاص، عشان كده القيوم أبلغ من القادر والقدير والمقتدر على هذا الاعتبار، به قيام كل شيء ويدخل فيها المعاني دي كلها. فخلاص انت تعبان ليه؟ انت محبط ليه؟ هو قادر على كل شيء، هو قائم بكل شيء. فقيام فلان الظالم ده به سبحانه، ولو شاء فهو القاهر فوق عباده، يقهر على ما يحب سبحانه ويرضى. فانت ايه اللي تعبك؟ لو اثبتنا لله اسمه الحي القيوم وكان عندنا يقين بهم، لا غم ولا هم ولا مشاكل، ولا تشيل لها ألف حساب ولا تعمل لها أي اعتبار. قال: ونظير هذا توسل النبي إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فإن حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة الثلاثة بالحياة. اشمعنا دول؟ ليه لما اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه بيدعي بالثلاث ملائكة دول؟ ليه رب الملائكة الثلاثة دول؟ ليه ما قالش اللهم أنت رب الملائكة ودعا؟ قال أصل الثلاثة بهم الحياة. إزاي؟ جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، هذه أول حياة. وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ الذي هو سبب حياة العالم وبعثه. فالتلاتة عليهم مدار الحياة. فدعا ربه سبحانه وتعالى رب هؤلاء الملائكة الثلاث الموكلون بهذه الحياة، سواء كانت حياة القلوب أو حياة الأبدان أو الحياة الكاملة التي تكون بعد البعث، حياة العالم وعودة الأرواح إلى أجسادها. ثم بعد ذلك توسل إليه سبحانه وتعالى بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة، لأن لها تأثير في حصول المطلوب وهو الهداية للحق. فبالتالي ادعو الله باسمه الحي أن يهديك، وادعو الله باسمه الحي أن يحيي قلبك، وادعو الله باسمه الحي أن ينفس كربك، وادعو الله باسمه الحي لتحيا الحياة الطيبة في هذه الحياة. قال: فالمقصود أن اسمه الحي القيوم له تأثير خاص في إجابة الدعوات وفي كشف الكربات. يبقى أول معنى تحبه وتقبل عليه وتبقى حاسس بتمام اللذة وتمام السعادة إن ربك الحي، لأنه مهما كانت المشاكل التي تعتريك تسبب لك جراحات وآلام وأسقام حتى تستشعر أنك ميت، فإن الله الحي هو الذي يعيد لك الحياة وهو الذي يهبك الحياة الطيبة. فتفائل وتلذذ بهذا المعنى، دي أول حاجة محبته. اثنين، لما ذكر في سورة الفرقان اسمه الحي قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. بيقول لك: هو انت بتركن على غيره ليه؟ اي حد انت بتركن عليه هيموت، اي حد انت بتركن عليه ما عندوش القدرة التامة، اذا لما تركن على غيره؟ فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فمن آمن بأن ربه سبحانه وتعالى هو الحي الذي له الحياة الكاملة، والحي الذي لا يموت أبدا، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة، يكون توكله في جميع أموره عليه وحده سبحانه وتعالى. لأن أي مخلوق أنت هتتوكل عليه ستجد عنده نقصان. أنت تعرف سعادة فلان الفلاني الباشا، فأنت تتصور أن أنت لما هتقع في مأزق معين ان الاستاذ فلان ده هينجدك، فتلاقيه لما تروح تستغيث به تلاقيه بيقولك دي مش قد قدراتي وانا ما اقدرش على الكلام ده واسمي وممكن تعمل لي سين وجيم فالموضوع فاعذرني، لان هو راخر كده، هو برضو عنده مشكلة، فهو لا يصلح ان تتوكل عليه واي حد كده. حتى ولو وصلت الى اعلى الرؤوس هتلاقي برضو عنده اعتبارات وعنده مشاكل، دايما كده لانه بشر فعنده حدود. اما الحي الذي لا يموت فلا حد لمثل هذا، فلما تتوكل على غيره ولما تستعين بغيره؟ فيقول لك الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت واقطع تعلقك ورجاءك في المخاليق الضعاف الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسون. وممكن انت تتصل على فلان ويتلهف 20 حاجة ويقول يا نسيتك خالص، على انه كان موضوع كبير وكنت انت عايزه. عادي، بشر مش هيقدر انه يلبي رغبات كل الناس اللي حواليه مهما كان سلطانه. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن ان يملكوا ذلك لغيرهم. ومن العجب ان يتعلق مخلوق بمخلوق مثله يموت ويفنى وينام وينسى، فمن ذا يعينه اذا نام او نسي او مات او تركه. ومن اعظم ما يتوكل على الله عز وجل في طلب الهداية والثبات على الإيمان وعدم الزيغ عنه. لذلك توسل النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وفقره واستسلامه لربه، فتوسل باسمه الحي الذي لا يموت، فقال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يبقى الأمر الثاني التوكل. يبقى من حظ العبد من اسمه الحي أن يتوكل على الحي الذي لا يموت. ثلاثة، الذي يثبت لله الحياة الدائمة يزهد في الحياة الفانية. يبقى حظ العبد الثالث الزهد في هذه الحياة وعدم الاغترار بها، لأنه مهما أعطى العبد من العمر فلا بد أن يموت. فالحياة الدائمة التي يهبها الحي القيوم لعباده ليست في هذه الدار، عشان كده قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فهتعمر كبري؟ ما هي الدنيا كبري، هتقعد تعمر في الكبري؟ شفتوا الناس اللي قاعدين بيبنوا على الكبري؟ في حد مخلوق بيبني بيته على الكبري؟ ما ينفعش. هو ده، انت قاعد على الكبري وقاعد انت تحط في الكبري وتعمل في الكبري، يا عم انت على الكبري فما ينفعش، عدي الناحية التانية وابني اللي انت عايزه. هو ده. فالدنيا هكذا قنطرة، فليست هي الدار الدائمة الباقية التي لا تفنى ولا تبيد. لذلك حياة أهل الجنة دائمة بإدامة الحي القيوم، فهذا يورثك الزهد فيها. ما هي مش هي دي، عشان كده كل شوية تخففها عليك، يعني كل ما تبتلى فيها تقول أصلها دنيا، وهو ربنا بيصبنا فيها بالغم والهم والمشاكل والتنغيصات عشان يطلع حبها من قلبنا. لأنك طول ما أنت فيها هتلاقي نفسك بتفتن بزهرتها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وغصب عنك هتقع طول ما أنت حوالينك الدنيا، فبتنزل الشغل فتلاقي كذا ويجي يقول لك فلان ده نزل مش عارف أجهزة عاملة إيه وأحدث بتاعت إيه، وأنت بتجري وبتلهث كل شوية وعايز أجدد العربية وعايز أجيب بيت تاني وعايز أحط مش عارف إيه وفي كذا وفي كذا، فهتلاقي الدوامة مش هتطلع منها. فعشان كده لما تبصلها بالعين دي انها مش هي الحياة، هقعد اعمل اعمل اعمل وبعد كده خلاص. عارفين انتوا قصص الناس اللي يقعد يقول لك فلان الفلاني كان كل اهتمامه وكل احلامه انه يبقى معاه 1,000,000 جنيه. اول ما بقى معاه 1,000,000 جنيه، اليوم اللي بقى معاه 1,000,000 جنيه، انور وجدي الممثل وقصة مشهورة، قاعد يقول حلم حياتي انه يبقى معاه 1,000,000 جنيه. اول ما بقى معاه 1,000,000 جنيه اليوم اللي هو وصل له مات. اعرف واحد حكلنا عنه احد المشايخ عمل قصر يعني ولا 1,000 ليلة وليلة، يعني كل حاجة بقى، السجاد ايراني، الاكر جاية مش عارف منين في اوروبا، الاكر اول ما اتم بناء القصر مرض وبقى في المستشفى. وهو في المستشفى كان نفسي بس أتمتع بده يومين ثلاثة. يعني أنا قاعد ومني نفسي شهور وسنين ودي من هنا ولا لا لا لا ما ينفعش، لازم أحسن حاجة وأفخر حاجة. خلاص ولا الهوى، ما عرفش يتمتع بيه، ومرض وتوفي ولا استفاد بشيء من اللي قاعد يعمله ده كله. ويمكن عياله بعد كده يعيشوا في الأرض الفساد، وممكن يتخانقوا على الورث ده وكل واحد بقى منهم هيتقطع عليه طبعا. أبص الدنيا كده، تقعد انت تحط حلم كبير قوي ان هو يا سلام هو ده مبلغ العلم وده اكبر الهم. ادي الدنيا مات، مرض، تعب، خلاص ما بقاش ينفع، ما يعرفش يتمتع عشان كان بيبني على الكوبري. فهو الفكرة كده، فلذا يزهد فيها لانه لا حياة فيها حقيقي. الامر الرابع، اسمه سبحانه وتعالى الحي يقتضي صفات كماله عز وجل كلها، فالإيمان بصفات كماله يقتضي آثار صفات الكمال كلها. فتحصل من ذلك أن التعبد لله باسمه الحي يوجب التعبد بجميع الصفات والأسماء. يعني أن حظ العبد من هنا إيه؟ أنه إذا أثبت لله الحي يبقى إحنا كده كأننا بندعي ربنا بالتسعة وتسعين اسم وبكل معاني الكمال اللي إحنا عدنا نتكلم فيها دي، كل معنى كأنك انت باسمه الحي تدعو الله بجميع أسمائه. لذلك إلهج بذلك، وضعه دائما نصب عينك، وردده كثيرا على لسانك لتكون داخل في معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، داخل في معنى إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إذن كل صفات الكمال التي نثبتها لله سبحانه وتعالى مستلزمة من اسمه الحي سبحانه وتعالى. خامسا وأهم هذه الدروس المستفادة، كيف تحيي قلبك باسمه الحي؟ القلوب يا جماعة بتتقسم إلى ثلاثة أنواع، قلب ميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المدة موت ايه؟ موت القلوب. قلب ميت، وهناك قلب مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قالوا المرض مرض الشبهة ومرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض أي شهوة، وفي قلوبهم مرض التي في صفة المنافقين أي شبهة، فمليان شهوات وشبهات. والقلب الثالث القلب الحي السليم. طيب ايه هي علامات هذا القلب ومن خلالها نعرف كيف نحيي قلوبنا؟ ايه الاشياء اللي بتحيي القلب؟ اول شيء الذكر، والذكر باسمه الحي، والدعاء بمثل ذلك له تأثيره عجيب في حياة القلوب زي ما قلنا. فإذا ذكر الله وجل قلب ذاك الحي. علامة، شوف نبض قلبه عامل ازاي لما بيذكر الله، شوف تعظيمه لله، شوفه هو واقف في الصلاة حاله عامل ازاي، قلبه فين. بيقولوا ان عملوا تجربة كده، جابوا طبيب لأحد العشاق، الولد تعبان وعنده مشكلة نفسية بيحب واحد، فجابوا الدكتور، فالدكتور مسك ايد المريض وبدأ يقيس النبض، وهو في وسط الكلام بيدردش معاه، ايه اخبارك، انت فين، انت ساكن فين. فاول ما بدأ يتكلم معاه ويدردش شوية بشوية قال له ساكن في الحتة الفلانية. قال له طيب بقى، الرجل بيدردش معاه عشان حاسس انه عنده يعني كاس شوية واوا، فبدأ يفكه شوية، قال له ايه الاخبار، طب ومين بقى جرانكو، فبدأ النبض يزيد. فشوية بشوية بدأ يسأله، بدأ يقول له انت ساكن جنب فلان، انت جارك فلان الفلاني، فبدأ النبض يزيد اكتر. شوية بشوية بدأ يكلم يقول له هو فلان ده مش عنده ولد وبنت، وعنده بنت ظريفة قوي قوي، اول ما جاب سيرة البنت النبض عالي على الاخر البنت على الاخر. فلما ذكر له تلك الفتاة الحسناء وذكر اسمه عليها صارت الرعشة في نبضه إلى جسده، فبدأ يرتجف وبصره بدأ يزير ووجهه بدأ يمطر عرقا. فقال الطبيب لأهله: هذا ليس بمريض، هذا رجل عاشق. فبيستفيدوا من القصة إيه؟ يعني قلب الواحد لما يحب واحدة تفنى وتبيد، يرتعش ويرتجف، ولما يتذكر اسمها يستحي ويجيب عرق ويش عارف ايه وايه. واحنا صبح وليل يذكر على مسامعنا اسم الله ولا عامل اي حاجة؟ هو ده بقى علامة المحب، انزعاجه عند ذكر المحبوب. انتوا لما تيجي تقروا في قصص بقى مجنون ليلى وكثير عزة والكلام ده كله، تلاقي بقى الكلام ده هو بس اتقال له ليلى تلاقيه ما بقاش على بعضه بقى. وأمر على الديار ديار ليلى، فألثم ذا الجدار وذا الجدار، قاعد بيبص في الحيطة. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فهذا شأن عشاق أهل الدنيا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. إذن أول صفة ذكر الرحمن حياة القلوب، وصاحب القلب الحي تجده يرتجف، يكون في قلبه هذا الوجل من الله تبارك وتعالى، هيبة، مش خوف مرعب، لا، خوف تعظيم، خوف هيبة لله تبارك وتعالى. الصفة الثانية: له في كل شيء عبرة. ده لو عايز تسمي وظيفة القلب الحي ده سميه مترجم. ده فاهم أن وراء كل شيء رب قدير حكيم، فدائما يفتش عن الحكمة. احنا عادين دلوقتي القعدة دي ليه؟ مش معنى النهاردة الدرس، مش معنى ما كانش من أسبوع، مش معنى النهاردة بنسمع اسم الله القي، أكيد في معنى هيستفيد به حد مننا. وربنا بيسمعكم أنتوا ليه؟ وليه ناس انصرفت؟ وليه ناس مش مركزة؟ في معنى بيوصل، بس هو إيه؟ ده بقى مترجم الشفرات. في شفرات في الرسائل اللي بيعرف يترجمها صاحب القلب الحي. ربنا قال إيه؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفكرين المعتبرين. أحد المشايخ بيكلمني أول امبارح فبيقول لي: أنا بشرح التفكر من رياض الصالحين، قل لي أسهلها على الناس إزاي. احنا قاعدين نقول التفكر، واذا نظر الى السماء يورثه ذلك حب الرحمن، ما احنا قاعدين نبص للسماء ومفيش اي حاجه جايه. فيعني احنا هنقعد نشتغل الناس وتقعدوا يتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. طب ما هو كله حوالينا، وبرضو يعني المعاني مش كده، ما احنا صاحيين نايمين، والمعاني دي ما بتخشش القلب بالشكل ده. فقال لي سهلها. قلت له: هي سهله، هو انت مش محتاج ان انت تقول له المعاني بالطريقة دي، هو عليني يفكر في حاجة واحدة بس، في رسالة مبعوتة لك. التفكر مش محتاج اكتر من انت تنظر صنع الله عز وجل، ومن وراء هذا الصنع حكمة عليك ان انت فقط من غير تكلف ومن غير تعقيد تفكر فيها. ليه؟ عرفتها عرفتها، ما عرفتهاش شوف غيرها، لانه كل شوية في رسائل، فشوية بشوية تتعود على الترجمة دي لغاية ما تبقى مترجم فوري ماهر. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فتلاقي دايما الصالحين كانت لهم فراسة ليست عند غيرهم. روي عن الشافعي ومحمد بن الحسن، ودول كانوا من كبار فقهاء عصرهم. محمد بن الحسن ده صاحب الإمام أبي حنيفة، والشافعي الإمام الشهير، أنهما كان بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد، فقال أحدهما: أراه نجارا، وقال الآخر: بل حدادا. فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله، فقال: كنت نجارا وأنا اليوم حدادا. بصله كده قال له: شكله نجار. تاني قال له: لا لا لا، حداد. راحوا جارين بقى عايزين يشوفوا مين اللي هيكسب، الشافعي ولا محمد بن الحسن. ففراسة يبص يعرف، هي دي البصيرة. والبصيرة بيبقى ليها شيء من لدن الله تبارك وتعالى وشيء كسبي، يعني انت بالخبرة كده تعرف تميز ما بين ده ايه وده ايه وده ايه في شغلك، تبقى على طول غير الواحد المبتدئ، فبتبقى عنده بصيرة وفراسة معينة. اهي كده الشغل مع ربنا كده، من كتر ما من تشتغلت الشغلانة دي فتبتدي ايه تقول له اه ده عنده مشكلة فلانية. يجي للشاب يتكلم هو قاعد بيتكلم في حتة تانية وانا متأكد ان مشكلته مدمن لعادة سيئة. خلاص بقى من كتر الشغل عرفنا ده اخره فين. هي العملية كده فتبقى فيها شيء كسبي وشيء من لدن الله تبارك وتعالى. فيبقى الصفة التانية صاحب القلب الحي ايه مترجم فوري ماهر للرسائل الربانية. فهو يتفاعل مع الأحداث. صاحب القلب الحي إذا رأى ظلمة يفكر في إيه بقى؟ بيترجم هو بطريقة تانية. هو ماشي كده الدنيا ظلمت شوية أو ماشي في طريق ما فيهوش بقى خالص إنارة ولا أي شيء يتذكر ظلمة القبر قلبه في حتة تانية. إذا وجد لذة يخش قصر فلان الفلاني يتذكر لذة الجنة. إذا صرخ من ألم لا يتذكر هذا البلاء وإنما يذكر صريخ أهل النار وعذابهم. إذا شم شواء ذكر تحريق الجلود في جهنم. إذا رأى ضاحكا على معصية رق لحاله في الآخرة. إذا رأى مطيعا على فاقة استبشر بنعيمه في الجنة. هو كده له فراسة وفهم. كان عمر بن عبد العزيز من أصحاب القلوب الحية فكان واقفا مع سليمان بن عبد الملك فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة الراح. فقال عمر وهو المعتبر المتدبر بكل ما حوله هذا صوت رحمة فكيف إذا سمعت صوت عذابه. ده كده حيأتي من بعده رعد يأتي في الغالب من بعده المطر. فده صوت رحمة. أما صوت العذاب إيه؟ ومثله الحسن البصري الذي روي عنه أنه أتي بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدني إليه بكى. فقيل له لما تبكي؟ قال ذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء. بيفكر في حتة تانية خالص. هذا صاحب القلب الحي يقرأ الرسائل الربانية خير قراءة. وفي نفس الوقت إذا حرم القلب الحياة فتجد علامات للعقوبات. ده ما بيفهمش بقى فبيبعت له ربنا سبحانه وتعالى الرسائل بطريقة أخرى. عارفين الرجل من بني إسرائيل ابن الجوزي بيذكر قصته بيقول إنه كان بيناجي ربنا فبيقول يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني. ده أنا بعمل اللي أنا عايزه ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاقبنيش. قال كم أعاقبك وأنت لا تدري ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي. هو أنت عارف ترفع أيديك وتلاقي قلبك عقوبات. فده بقى صاحب القلب الحي وهذا صاحب القلب المريض أو الميت ما بيفهمش دي. هذا الذي يورث هذا القلب الحي يفهم هذه المعاني. ابن القيم بيقول إن الله جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم فجعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده. كلامه كله هباء ولا يؤخذ به ولا يعتد. وجعل عقوبة الغالي من الغنيمة لما قصده من تكثير ماله حرمانه من ذلك. وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم تحريم أكل ما صاد وتغريمه. وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته أن صيره عبدا لأهل عبوديته. غالبا يكون هكذا اللي يتكبر ربنا يذل للناس فتلاقيه مذلول لمراته تلاقيه مذلول لواحدة عاشقها تلاقيه مذلول عشان شوية فلوس. لازم يتكبر في شيء فيذله. وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق أن تقطع أطرافه وتقطع الطرق كلها عليه بالنفس. الجزاء من جنس العمل. فصاحب القلب الحي يفهم هذا عن الله. أما صاحب القلب الميت حتى ولو عوقب فما لجرح بميت إيلامي. عرفنا العلامة الثانية أن يكون قارئ جيد لهذه الرسائل الربانية احنا استفدنا فيها عشان أهميتها. ثلاثة انتفاضة. فالحي دائما ينتفض. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن حال العبد الصالح وقيامه لليل فيقول في شأنه ثار عن وطائه. يعني هو نايم بعدين يتذكر ان ده الوقت وقت المناجاة لله تبارك وتعالى فيعلن الحرب على الغطاء فيثور عليه يعمل ثورة شعبية بس على الغطاء يرمي الغطاء وكأنه ثار عليه. عنده انتفاضة القلب الحي منتفض. الله عز وجل يخبر عن هذه الانتفاضة فيقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. العبد المؤمن يقظ الحي، ما يسيبش نفسه، خلاص هو دلوقتي ضيع مني كده، لكن أنا مش هيضيع مني الأمر كله، هو لص سرقني في حاجة، لكن الباقي الأمر لن يكون. فصاحب القلب الحي ينتفض انتفاضة الأحياء. فهكذا ليس للشيطان منه حظ، بل هو دائما يعتبر ويتذكر ويستدرك أمره. الصفة الرابعة والعلامة الرابعة: صاحب القلب الحي حلو اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. خدوا بالكم من كلمة إيه؟ لا يلقي لها بالا، يعني ما بيفكرش فيها، يعني بتيجي كده عفو الخاطر، فهو لا يتدبرها ولا يمرها على قلبه، ورغم ذلك تخرج طيبة نقية. التربة طهرة والأرض طيبة فتخرج نباتا طيبا، فهو حلو اللسان، تجد على لسانه أطيب الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يصف المؤمن فيقول: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة. الحديث في السلسلة الصحيحة. فهكذا شأن صاحب القلب الحي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وحسنه الألباني: مثل المؤمن مثل سبيكة الذهب، إن نفخت عليها احمرت وإن وزنت لم تنقص. فإن نفخ على سبيكة الذهب الأصيلة التي ليس فيها أي شائبة، فإنها إن نفخت عليها تحمر ولا ينقص من وزنها شيء لأنها طيبة. صاحب القلب الحي طيب التربة، طيب اللسان، المعدن طيب ولا يخرج إلا طيب. الأمر الخامس: صاحب القلب الحي غزير الدمع، يبكي من خشية الله، فيبكي شوقا. كان عبد الواحد بن زيد يقول: ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه، فلا يحرم من النظر إلى الله تبارك وتعالى. صاحب القلب الحي يبكي من الأذان. كان أبو زكريا النهشلي إذا سمع النداء تغير وتلون وأرسل عينيه يبكي، فسئل عن هذا فقال: أشبهه بالصريخ يوم العرض، زي بالضبط كده ما يوم البعث ما ينادى على الناس. صاحب القلب الحي قد يبكي من الوضوء. كان عطاء السليمي إذا فرغ من الوضوء انتفض وارتعد وبكى، فيقال له في ذلك فيقول: إني أريد أن أقدم على أمر عظيم، أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صاحب القلب الحي تبكيه الذنوب. نظر حذيفة المرعشي إلى رجل يبكي فقال: ما يبكيك يا فتى؟ قال: ذكرت ذنوبا سلفت فبكيت. قال فبكى حذيفة ثم قال: نعم يا أخي، فلمثل الذنوب فليبكى. ثم أخذ بيده فتنحيا فجعل يبكيان. صاحب القلب الحي يبكي من خوف الختام. قال محسن ابن موسى: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة فرأيته يكسر البكاء، فقلت له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قاعد بتعيط طول الرحلة، قل لي عشان نستفيد، انت يعني بتفتكر ذنوبك فبتعيط عشان يمكن هو ده اللي رأى قلوبنا؟ قال فأخذ عودا فرمى به فقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا. قال له: بص، عود الحصير ده ما يسواش حاجة، وأنا ذنوبي بالنسبة لي هكذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، لكن أنا خايف في زمن زي هذا الزمان انه نسلب لا اله الا الله ونحن لا ندري، زمن الشبهات اللي احنا عايشين فيه ده. فصاحب القلب الحي غزير الدمع، يبكي شوقا، يبكي خوفا. سادسا: همومه اخروية، همه اللي يصدع نفسه هم الاخرة. فاتته صلاة الفجر، هي دي أعظم البلاء، تلاقي طول النهار متنكد. فاتته بقى بعد كده أي حاجة من حطام الدنيا، أهي الدنيا بتيجي وبتروح، إنما الفجر هعوضه إزاي؟ هو كده همه أخروي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب بالحديث التالي إلا أصحاب القلوب الحية حين يقول الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما سلب أهله وماله. لحظة كده، عافانا الله وإياكم، الأهل ماتوا في حادثة والفلوس كانت معاهم وضاعت، يبقى عامل إزاي ده؟ قال اللي تفوته صلاة العصر كأنه حصل له كده، كأنه فقد أهله فقد فلوسه. مين اللي يحس بالكلام ده؟ صاحب القلب الحي. لما كان حاتم الأصم رجلا كريما من أرباب القلوب الحية، فأراد أن يبعث الحياة في قلوب من حوله، فكان أن روى لنا تجربته قائلا وهو يحمل هم فوات الخير، قال فاتتني صلاة الجماعة مرة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. السلف كانوا يعملوا كده فيعزيه، فهمومه أخروية. سابعا، يوحد الله توحيد الخوف، فحي القلب لا يخشى إلا الله. وقد حكى الله أن من صفات الذين في قلوبهم مرض أنهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أما أحياء القلوب الذين سلمت قلوبهم فالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فيوحدون الله في الخوف. وأخيرا، صاحب القلب الحي غيور. انظروا إلى غيرة موسى عليه السلام، يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج، قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال العلماء لم يكن بكاء موسى حسدا، معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع. وفي حسد في الآخرة؟ ليس هناك من حسد، وإنما هذا من غبطته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هكذا صاحب الرسالة دائما يحب أن يكون أكثر أتباعا لأن كل متبعيه في ميزانه، فبكى لما علم أنه أدنى درجة فبكى. وهكذا صاحب القلب الحي لما تسمع عن أحد أطوع لله منك ثم لا يحرك ذلك قلبك، فابكي على قلبك وابكي على نفسك. احنا بنقول كده لما نيجي نقول دلوقتي ما شاء الله الأخ فلان خاتم القرآن، تقولك ما شاء الله ربنا يكرمه خير خير يعني الله المستعان، لما تقول ما شاء الله الأخ ده سنتين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، النهارده راكب بي ام وعنده فيلا في حتة الفنية، يا عم الناس دي ايه دي، ربنا يدينا اللي اداهم، وتبقى انت خلاص هتتقطع. انما الراجل الخاتم القرآن ايه يعني، راجل كويس ابن حلال راجل حلو. انما هكذا شأن الناس. الغيرة لأصحاب القلوب الحية غيرة الآخرة. فدائما إذا ذكر أهل الفضائل أمامك تود دائما أن تكون أعلى أو تكون قريبا منهم. لذا اعترف عمر بفضل أبي بكر وأقر له قائلا ما سبقت أبا بكر قط إلى خير إلا سبقني إليه، ولوددت أني شعر في صدر أبي بكر. فهكذا أصحاب القلوب الحية، هذه ثماني أوصاف من أوصافهم وعلامات من علاماتهم. فإذا أردت أن تكون من أصحاب القلوب الحية فضع هذه العلامات أمام عينك ليحيي الله قلبك. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.